وهذا يقول أحسن الله إليكم رجل يثني على المبتدعة هذا ويرفض كلام علماء السنة فيهم ويطعن في علماء السنة إلى آخره. الذي يثني على المبتدعة هو من المبتدعة بلا شك، بل هو من دعاتهم ولا ريب. قالوا لشيخنا رحمة الله عليه في شرح كتاب فضل الإسلام في الدرس، الشيخ عبد العزيز بن باز، هل يعتبر الذي يثني على المبتدعة يعتبر منهم؟ قال نعم، هذا لا شك أنه منهم، بل هو داع لهم ولا شك، هذا موجود بصوته ومكتوب ولله الحمد، ولا شك في ذلك.